فإن له معيشة ضنكا. والمراد بالمعيشة الضنكا هنا كما يقرره المفسرون هي معيشة القلب، لأنه إذا تمتأ بكل متاع الدنيا فإن ملك ملايين الريالات وسكن أعظم العمارات ونكح أجمل الزوجات وركب أحسن الموديلات فإن هذه الإمكانيات إنما توفر السعادة فقط لكائنه الجسدي. أما الكائن الروحي، أما القلب، فإنه سيبقى معذبا ما لم يرجع إلى الله تبارك وتعالى، هذا في الدنيا. يقول عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يتمنى أنه ما عرف قرين هذا، قرين السوء. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فما يحصل للإنسان في الدنيا من السعادة في ظل الدين وفي ظل الإيمان ما هو إلا ثمرة عاجلة وجزاء مقدم، وما عند الله عز وجل خير وأبقى. يقول أحد السلف: مساكين أهل هذه الدنيا جاءوا إليها وخرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. قيل: وما ألذ ما فيها؟ قال: التلذذ بطاعة الله عز وجل. ويقول الآخر: والله لو يعلم أهل الجاه والمال والسلطان ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. والله لو يعلم أهل الجاه والمال والسلطان ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يذقها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: التلذذ بعبادة الله تبارك وتعالى. وهذا والله حق يا عباد الله، لا يعرفه إلا من مارسه ولا يتذوقه إلا من ذاق طعمه. من ذاق طعم الإيمان وذاك طعم الهداية ورضي بالسير في منهج الله وعلى صراط الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر بالحياة الحقيقية وشعر بالسعادة التي ليس بعدها سعادة، نسأل الله وإياكم من فضله. أما في الآخرة، أما في الآخرة في الساعات الحرجة وفي المواقف الصعبة حينما تسفر لك الدنيا عن حقيقتها وحينما تبدي لك صورتها، حينما تتخلى عنك ببهرجها وزينتها، حينما يأذن الله تبارك وتعالى بنقلك من هذه الدار إلى الدار الآخرة، تنظر في تلك اللحظات وفي تلك المواقف الصعبة، تنظر إلى ما جمعت من مال فلا ينفعك المال، وتنظر إلى ما بنيت من عمارات فلا تنفعك العمارات، وتنظر إلى ما أحطت به نفسك من المناصب فلا ترى منصبا ينفعك، ثم تنظر ما الذي ينفع، ما الذي ينفع في تلك الساعات؟ الولد بجوارك، والمال في قبضتك، والجاه لا، والمنصب لا زال في يمينك، ولكن لا المال ينفع ولا الولد يفزع ولا المنصب يمنع. فماذا يحصل يا عباد الله؟ ينظر الإنسان إلى هذه المقومات بعين الأسف ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يتألم ويندم على ما أمضى من الأوقات في خدمة المال وفي خدمة الأولاد وفي خدمة المناصب، لأنه يرى أنه قد أفنى عمره في خدمتها، وفي ساعات الاحتياج يراها تتخلى عنه، فينظر فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، ألا فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يقول الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. كنت أنت وأنا وكل من على وجه الأرض إلا من رحم الله في غفلة من هذا المصير، في غفلة من الموت، نذكر الأكل ونذكر الشرب ونذكر الأولاد ونذكر العمل ونذكر المزارع ونذكر الدكاكين ونذكر المؤسسات ونذكر الآبار ونذكر الأمطار ونذكر كل شيء إلا الموت. فإذا ذكر لنا ذاكر هذا الموت قبضنا وجوهنا في وجهه. وجاءت جنازة فقال لي أحد هؤلاء الذين جاءوا مع الجنازة: بالله عليك أن تساعدنا في قبر هذا الرجل، فوالله لا نحسن القبر، لا يعرف منا أحدا كيف يدفن الميت. وكان عدد هؤلاء يقارب 50 شخص. فلما أخذت هذا الميت واستلمته من جهة الرجلين وكان ثقيلا وأعاني عليه بعض الذين كانوا معه، فلما سلمته من جهة الرجلين وأنزلته في قبره وإذا بالميت، وطلبت لبنة أضعها على طينة أضعها تحت رأس الميت، وقمت بحل الأربطة، وإذا بي لما كنت من جهة الرأس وأخذت تلك الطينة وأستلمت لبنة حتى أسد هذه الفرجة فرجة اللحد، وإذا برأس هذا الميت قد تحول عياذا بالله من القبلة هكذا. وكنت لا أعرف هذا الميت وكنت أجهل هذه المسألة، ولكن قال لي بعض أهل العلم أنه إذا تحول الميت في القبر فلا تقلبه ولكن دعه كما صار، لأن ذلك يكون عنادا لله وعنادا للملائكة والعياذ بالله. فكنت جاهلا في هذه المسألة حقيقة، وأستغفر الله العظيم من كل خطيئة ومن كل ذنب. فقمت برد هذا الميت برد رأسه إلى القبلة، يعني كما أنزلته بالأول مستقبل القبلة قمت بالمرة الثانية ووضعت رأسه مستقبل القبلة، وأخذت اللبنة الثانية حتى أسد الفرجة، ولكني في هذه المرة وجدت أن عيناه قد فتحت وأن أنفه وفمه يصبان الدم الأحمر القاني هكذا متحول فاتح العينين، وداخلني الخوف والوجل حتى أن أعضائي لم تستطيعان رجلاي أن تحملاني وأنا في وسط ذلك القبر. وقد رأى معي اثنان أو ثلاثة هذا المشهد الغريب الخطير، ثم أعطوني اللبنة الثالثة، فلما جئت وجدت هذا الميت أيضا قد تحول في المرة الثالثة، ففي هذه المرة تركته وهربت من القبر نهائيا. وقاموا هؤلاء الذين كانوا معي وتولوا عملية الدفن بأن سحبوا التراب وردموه على القبر، ولم يقوموا بإغلاق اللحد من الخوف والوجل. ثم بقي هذا الميت يتراءى لي في المنام أكثر من 7 أو 8 مرات، حتى سكنني الله سبحانه وتعالى سكن قلبي لما ذهبت إلى العمرة وجلست بحدود 15 يوم حتى نسيته وعدت إلى الرياض. وأما ميت آخر فأنزلته عياذا بالله، وكان هذا الرجل قد أوقد تعميرة أو دخانا كأنه الآن أوقده في القبر، وكل من كان معي كان يشم رائحة الدخان تخرج من ذلك الكفن، وقد تحول من القبلة كله. وأما ميت آخر فوالعياذ بالله لما ابتدأنا بتغسيله انقلب كأنه فحمة سوداء وكان أبيض البشرة. فلما سألت وليه قال والله قلت ما شأن هذا الرجل؟ قال هذا الرجل كان لا يصلي. فقلت أنت أبوه؟ قال نعم. قلت خذ ميتك فغسله. وأما رجل آخر فنسأل الله سبحانه ولكم لنا ولكم حسن الخاتمة. لما أنزلته في قبره وكنا في ليلة ظلماء شديدة الظلام علينا غيم، وهذا الرجل لعل بعضكم يعرفه في طاعة الله نحسبه كذلك وحسبه الله رحمه الله، هذا الرجل كان من الدعاة وخاصة كان يدعو في القرى إلى توحيد الله ومعه كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد للمجدد الكبير الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فكان يدعو في القرى وفي الهجر إلى توحيد الله ويعلم الناس. فلما مات هذا الرجل في المستشفى مات بعملية جراحية، أي مات بعلامات حسن الخاتمة، ومات ليلة الجمعة، وكان عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محاضرة في المسجد الجامع الكبير. فلما صلينا صلاة المغرب قام سماحة الشيخ بالصلاة على هذا الميت رحمه الله، ثم ذهبنا بعد ذلك لنقبر ذلك الميت بعد المحاضرة. ولما جئنا إلى المقبرة في الليلة الظلماء وكانت المقبرة من جهة الشمال الجنوب قد أغلقت ولا يوجد فيها إلا قبران، وقالوا لنا أنه انتقلوا إلى الجهة الشمالية، ولكن قلنا أنه معنا ميت واحد وهم يعرفوني، ولذلك أعطوني ذلك القبر. وكان معنا أخلنا طلبنا منه أن يأتينا بكشاف أو بسراج ننور ذلك القبر، ولكنه ذهب وأبقى علينا. وأخذت أعس ذلك اللحد فما وجدت إلا علبة عصير، أخرجتها ونظفت ذلك اللحد وجلست في القبر وقلت للأخوة أعطونا الميت. فلما أعطوني الميت وسللته من جهة الرجلين ووضعته في قبره وفككت تلك الأربطة وكشفت وجه الميت، وإذا بالمصابيح والأنوار خرجت في ذلك القبر وأنار القبر ورأى كل من كان معي، وكانت رائحة المسك تخرج من ذلك القبر. وأذكر منهم أربعة من أسمائهم موجودون أئمة في مساجد الحرس الوطني، منهم الشيخ شبيب الدحطاني، ومنهم الشيخ حامد الحربي، ومنهم الشيخ عبد الله بن هلال الحربي. هؤلاء كانوا معي وقد رأوا هذا الموقف. وميت آخر دفناه بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر بعد ما صلينا عليه، وكان أيضا من الدعاة في طاعة الله، وكان مواظبا محافظا على صلاة الجماعة في المساجد معلقا قلبه بها. فلما قمنا بدفن ذلك الميت قلت بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإذا أخذ مني ذلك الميت واستقبل القبلة قبل أن ينزله في لحده، نزل استقبل القبلة قبل أن ينزله أنا. ثم بعد ذلك لما كشفت وجهه وجدت أن هذا الرجل يضحك في قبره رحمه الله، وداخلني الخوف بأن هذا الرجل لا زال حيا وأنا الذي غسلته وأنا الذي كفنته وأنا متأكد أنه مات وفيه علامات الموت، ولكن هذه كرامة من الله لذلك الرجل رحمه الله نحسبه كذلك وحسيبه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة. كما أن لا يجوز، أحب أن أذكر الأخوة أنه لا يجوز تغسيل سبعة أشخاص، هؤلاء قد سقط حقهم كما أسلفنا في أول الحديث من التغسيل والتطيب والتكفين، وهؤلاء كفر فجر منهم تارك الصلاة كما نص على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد صالح بن عثيمين وسماحة الشيخ عبد الله بن جبريل حفظهم الله جميعا، أنه لا يجوز تغسيل وتطيب وتكفين ودفن تارك الصلاة في مقابر المسلمين. وكذلك الكافر وهؤلاء أصحاب النواقض العشرة الذين ذكرهم مجدد الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وكذلك منهم أيضا من الكافرين الساحر، وكذلك منهم المجوسي واليهودي والنصراني والبوذي. كذلك لا يجوز تغسيل الرافض والجهمي، نص على ذلك الإمام أحمد بن قدامة في زاد المستقنع، لأن الرافضي هو الذي يكفر أصحاب رسول الله ويقول أن ما بين الدفتين موضوع على رسول الله، وأن القرآن الذي بين أيدينا ليس الكتاب الذي نزل على رسول الله، وإنما هو مصحف فاطمة مع المهدي المنتظر، وأن أصحاب الشجرة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله وسلامه عليه لا يلج النار رجل بايع تحت الشجرة، وهذه تزكية وشهادة من رسول الله لهؤلاء النفر من الصحابة وهم 1417 رجل، ولكن الرافض يقول كل هؤلاء كفر من أهل النار. وكذلك يسب الشيخين ويسب امهات المؤمنين ويتهم بعض امهات المؤمنين في اعراضهم. فهذا الخبيث الذي بين ظهرانينا يعيش لا يجوز تغسيله ولا تطيبه ولا تكفينه ولا دفنه في مقابر المسلمين. وكذلك الجهمي وهو جاحد الصفات او ناكر الصفات اتباع جهم بن صفوان او صفوان بن جهم عدو الله، هؤلاء وما اكثرهم اليوم منتشرين في البلاد الاسلاميه، هؤلاء لا يجوز تفسيرهم لانهم تاره يمثلون وتاره يشبهون وتاره يعطلون في صفات الله سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم في السجود سبحان ربي الاسفل بزعمه ان الله حال في كل مكان. كذلك لا يجوز تغسيل المشرك شرك أكبر، والشرك الأكبر رؤوسه خمسة: في الدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء، وما يتفرع منها كالتوكل والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والرغبة والرهبة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نادى منادي الجهاد واجتمع الجيش والجندي المسلم ليس كالجندي العربي اليوم مع الأسف الشديد، فهو لا يحتاج إلى مؤونة لأنه قنوع، معه خرج التمر زاده معه، ولا يحتاج إلى سلاح وميزانية سلاح لأن سلاحه معه، فهو دائما مستعدا للجهاد، ولا يحتاج إلى لباس، فأي شيء يستر عورته يرضى به. الجندي المسلم يوفر الميزانيات الهائلة على وزارات الدفاع. وينطلق هذا الرجل لما سمع نداء الجهاد فتتشبث به امرأته ودموعها تنحدر على وجنتيها: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أما تسمعين نداء الله حي على الجهاد؟ والله إن كنت حبيبة إلى نفسي فإن الله أحب. قالت: وماذا أفعل في الذي في أحشائي ابنك هذا؟ قال: تركت لك 30,000 دينار افعلي بها ما شئت في تربيته. قالت: ومتى تعود؟ قال: لا أدري، سأسيح في الأرض ولعلي أبلغ حدود الهند والسند وبيننا وبينهم آلاف الأميال، فإن عدت فذلك الخير وإن مت فتلك الشهادة، ألتقي معك إن شاء الله في جنات الخلود. وينطلق الرجل ويغيب السنين الطوال ويعود بعد السنين محملا بالغنائم ما خف حمله وغلى ثمنه، ويدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من السنة أنهم إذا دخلوا دخلوا المسجد فصلوا فيه ركعتين ثم ذهبوا إلى الحبيب فسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتمهلون قليلا في المسجد حتى يوصلوا إلى أهلهم أخبارهم، فتستعد المرأة لاستقبال زوجها فتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يقول: فبينما أنا جالس في المسجد وإذا شاب فتى غلام في ريعان الشباب يدخل المسجد ما رأيت أجمل منه ولا أدهى منه، لما دخل انفلق الناس له نصفين احتراما ووقارا له، ثم جلس على كرسيه وأخذ يحدثهم من المغرب إلى العشاء، يقول: فأنساني أهلي، جلست أستمع وكأن الدر الرطب يتناثر من فمه، فدار في نفسي شيء وقلت: يا ليت لي ابنا مثله. ولكنني احتسبت أيام جهادي في سبيل الله، ولعل الله يخلفني فيما بذلت في سبيله. فلما أذن العشاء وصليت العشاء، ذهبت إلى داري ودفعت الباب ودخلت، وكان المصباح خافت، فإذا بي أرى زوجتي وبجوارها فتى، فامتشقت السيف، فالتفتت فرأتني فعرفتني، فقالت: على رسلك، لا تستعجل، قم يا بني واستقبل أباك. يقول: فلما اقترب ونظرت في وجهه فإذا هو الفتى الذي حدث الناس. قلت: من أنت؟ قال: يا أبتاه، أنا ربيعة الرأي إمام المدينة، أفتي فيها ولم يبلغ عمري 17 عاما، حفظ القرآن كله والحديث وأقوال العلماء والفقهاء، عالم زمانه وعصره. عجبا، لا أدري من أي شيء أتعجب، أمن صبر الأم طول هذه السنين بلا زوج لا تشتكي ولا تتبرم وتحتسب وقتها كله جهادا في سبيل الله، أم أنها حسن تدبيرها في تربية ولدها؟ لو كانت غيرها لأخذت 30 ألفا هذه وأنفقتها على ثياب وذهب وطعام وتجوال وأسواق وهدايا وفساتين وهلم جرى، كما يفعل كثير من نساء اليوم، يتسكعن في الأسواق ذات اليمين وذات الشمال، يرصدن الأسعار، لن تجد أحفظ للأسعار منهن، البضاعة زادت 20 فلسا وتلك نقصت 20 فلسا. أم أتعجب من هذا الابن الذي حوى هذا العلم وليس له أب يربيه وهو في أحضان أمه؟ وصدق من قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه القصة التي أذكرها لكم تجدونها في كتاب قصص من التاريخ لفضيلة الشيخ علي الطنطاوي. يغيب هذه السنين الطويلة، من الذي خلفه في أهله؟ إنه الله. إذا خرج المسافر ماذا يقول؟ اللهم أنت الخليفة في الأهل، وأنت الصاحب في السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. من قالها صادقا والذي لا إله إلا هو، كانت تأتيني لحظات أسافر فيها إلى الحج أو العمرة في كل عام بفضل الله، فيقدر الله في هذه اللحظات يمرض أهلي أو أولادي، فيأتيني الشيطان يقول: أهلك، أولادك، لم تتركهم هكذا؟ سبحان الله، وكأنه ابتلاء من الله، وما إن أن أذهب إلا وأعود وهم في وافر الصحة والعافية، قد يسر الله لهم كل خير ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الخليفة في الأهل، وأنت الصاحب في السفر. صحبته في السفر سبحانه وتعالى، كم مرة أنعس وأنا أسوق السيارة، والله والذي نفسي بيده 10 مرات، لا مرة ولا ثانية ولا ثالثة، 10 مرات، حتى أن في إحداها لم يبق بيني وبين أن أصطدم في السيارة التي أمامي إلا ثانية أو ثانيتين، فينبهني الله تبارك وتعالى فأعتدل في طريقي. أنت الصاحب في السفر، من قالها صادقا من قلبه كفاه الله وحماه الله ودفع الله عنه. الإخوة العرب الوافدين يحسون بهذه التجربة وهم يسافرون إلى أهليهم هناك، من يكلأهم، من يحفظهم، من يرحمهم إلا الله رب العالمين في سفرهم وترحالهم. بل أنت انطلاقك من المسجد إلى البيت، والله لولا حماية الله وكفاية الله لن تصل سالما في هذا الزمان الذي أصبح الناس والشباب فيه من التهور بمكان، حتى أصبح الإنسان إذا وقف عند إشارة المرور يقول اللهم سلم اللهم سلم، حتى لا يصطدم به أحد خلفه. القصة الرابعة، رجل من منطقة الإحساء يذكر هذه القصة الواقعية، يقول كان لي جار بخيل بلغ من الزمن عتيا واشتعل رأسه شيبا، ليس له أحد، لا زوج ولا ولد ولا قريب ولا حبيب، يجمع المال ويكنزه. وذات يوم تأخر على غير عادته، لم يخرج إلى دكانه، وكان صانعا للنعال والأحذية، خراز. يقول فلما صليت صلاة العشاء جئت إلى بابه الذي يكاد أن يتهاوى، لو اتكأت عليه الريح لانهدم. يقول فدفعت الباب خشية أن يسقط، ثم أدخلت رجلي اليمين وقلت يا فلان. يقول ففزع وصرخ وجمع أطرافه وتكأكأ على نفسه وقال ويحك ماذا تريد؟ اذهب اخرج. يقول فقلت له جئت أعودك أتفقدك ثلاثة أيام لا أراك في دكانك. يقول فطردني شر طرده. يقول فخرجت ولكنني خشيت أن به مس أو أصابه شيء، فعدت مرة ثانية وإذا به قد جمع الذهب أمامه، دنانير الذهب المسكوكة أمامه، بريقها يتراقص على ضوء المصباح، وبجواره قصعة زيت وهو يخاطب الذهب، يا حبيبي يا من أثنيت فيك أموري، أموت وأتركك لغيري؟ لا والله أنا أعلم أن موتي قريب وإن مرضي خطير، ولكني سأدفنك معي. ثم يأخذ دينار الذهب ويغمسه في الزيت ويهوي به في فمه ويبلعه. يقول فإذا بلعه يكح يكاد أن يموت، ثم يأخذ نفسه ويرفع دينارا ثانيا ويخاطبه بشوق ووله وهيام كأنه حبيب جاء من مكان بعيد، ثم يغمسه بالزيت ويهوي به في فمه. يقول فقلت إيه والله لن يأكل مال البخيل إلا العيار، وسأكون عيارا هذا اليوم. يقول فأوسطت عليه الباب وربطته في سلك وتركته ثلاثة أيام حتى اطمأننت أنه هلك. يقول فجئته فإذا هو قد تحجر ويبس في فراشه وقد ابتلع كومة الذهب التي أمامه. يقول فأخبرت الناس فحملوه وغسلوه وهم يتعجبون لثقله، يقولون ليس فيه إلا الجلد والعظم، بطنه ثقيل. بعضهم يقول من البخل والآخر يقول من الذنوب، وهم لا يعلمون السر الذي أعلمه. يقول فدفناه ووضعت علامة على القبر، فلما انتصف الليل أخذت معي الفأس وأخذت معي السخين والمعول، ثم أخذت أحفر القبر ودفعت عنه التراب وأنا ألتفت يمينا وشمالا حتى لا يراني أحد، ثم أزحت الحجارة عن اللحد فبين بياض الكفن،

ارتمى سيدنا الفضل بن عباس ناسيا نفسه في هذه اللحظة، محتضنا رسول الله قائلا له: أرحني يا رسول الله، فقد قطعت وتيني، قطعت عرق قلبي بفراقك يا رسول الله. وغسلوه في قميصه، سيدنا علي يصب الماء ويدلك الجسد الشريف من فوق القميص. وهكذا كل الذين غسلوا جردوا من ثيابهم، إلا واحد غسل في قميصه، هو رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تعالوا لنعيش بوعي، ماذا نفعل عند غسل الميت؟ إنها قضية مهملة. غسل الميت له شروط وله فقه غائب عن الأمة الإسلامية. أولا، اشترط في المغسل أن يكون مسلما، فلا نترك موتانا في المستشفيات لكافر أو كافرة. يشترط في المغسل أن يكون مسلما، لأن الغسل عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم. واحدة، ويشترط في المغسل أن يكون فقيها عالما بأحكام الغسل وكيفيته. ولذلك ندرس غسل الميت لنغسل موتانا، وأضعف شيء إن لم نغسلهم ندرس الغسل ونفقهه لنقف مع المغسل، لأن الغسل أمانة. ويشترط ثانيا في المغسل أن يكون أمينا تقيا ورعا، يكتم السر. أي سر سيكتمه؟ نعم، إنه يوم يكشف فيه الستر. هناك أموات تراهم على خشبة الغسل وجوههم ناضرة عليها نور، لأنها يوم القيامة ستكون إلى ربها ناظرة. وهناك وجوه على الغسل، يعلم الله إذا نظرت لجسد الميت من المعاصي تجده كأنه انشوى بالنار قبل ما يوضع في القبر. إنه يوم الستر. المغسل لابد أن يكون أمينا، إن رأى خيرا أذاعه، وإن رأى شرا كتمه. اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في المغسل، يقول ما معناه. اسمعوا الحديث: من غسل ميتا فكتم عليه. الرسول يقصد الميت المسلم، لأن الكافر لا دخل لنا به. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له الله 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. اسمعوا الحديث: من غسل ميتا مسلما فكتم عليه، لم يزع سره، لم يفشي أمره، لم يقل اسود جسده ولا ساءت خاتمته، كتم الأمر، لأن هذا بينه وبين الله. غفر له الله 40 مرة. ومن حفر له فأجنه، أي حفر له القبر فأقبره وأسكنه قبره. فالذي يحفر القبر للميت أسكنه القبر، إنه مسكن سنسكنه ولن نخرج منه إلا في يوم القيامة. من حفر له فأجنه، أي أسكنه القبر، أجري له كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، كأنك أعددت له مسكنا لك أجرته عند الله إلى يوم القيامة. انظروا إلى ثواب حفر القبور، من فينا يشيع جنازة؟ من فينا يحفر قبرا؟ من فينا يفقه غسلا؟ إنها قضايا متروكة. المغسل الآن، المغسل الآن ما درجته في الأمة الإسلامية؟ آخر الصفوف، مغسل أموات لا تسلم عليه، رجل مهمل. المغسل هذا في الأمة الإسلامية له شأنه، لأننا جميعا سنعرض يوما بين يديه وسيغسل بعضنا بعضا. المغسل الآن وأهل المقابر من الأحياء الذين يتولون غسلنا ودفننا في مؤخرة الأمة، لا نفقههم، لا ندرس لهم غسلة. لماذا المغسل لا يراجع أمام الفقهاء؟ لماذا لا نأتي بمغسلين ونعقد لهم امتحانا ونرى تقواه وعلمه وفقهه؟ هناك مغسلون لا فقه لهم ولا دراية، هناك أناس يلحدون الأموات يتاجرون في أجسادنا بعد الدفن. استيقظوا يا أمة الإسلام، قضية خطيرة. المغسل يجب أن يعقد له امتحان. ملحد الموتى أي الذي يتولى إلحادنا يعقد له امتحان. ماذا يفقه من سنة رسول الله؟ إنها صرخة على هامش اللقاء من باب اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. يشترط في المغسل أن يكون مسلما، أن يكون أمينا كتوما، أن يكون تقيا. بعد ذلك رسول الله يقول في الحديث ما معناه: ليغسل موتاكم المأمونون، رواه ابن ماجه، ليغسل موتاكم المأمونون. من يغسلنا الآن؟ مغسل موظف، مغسل موظف يعتني على قدر الأجرة. أين الأمانة؟ أين فقه المغسل؟ استيقظوا يا عباد الله، ليغسل موتاكم المأمونون. بعد ذلك الميت اتجه إلى القبلة، يبدأ المغسل. فماذا يصنع؟ النية من المغسل، لأن الغسل عبادة، ولا بد لكل عبادة من نية، لقول رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. إزالة ما على جسد الميت من وسخ ودم برفق وهدوء. ثم ماذا؟ يكون الماء باردا إلا إذا اضطررنا لأن يكون دافئا لإزالة دم، فلا بأس ويكون دافئا على قدر الحاجة. يبدأ المغسل بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويعدل الميت برفق، ويسند الميت من ظهره بالمساعدين مع المغسل، اثنين أو ثلاثة بالكثير. لا ننظر إلى الميت ولا نجعله أمام الناس، إنما في حجرة مغلقة لها سقف لا يدخل مع المغسل جمهور، إنما واحد أو اثنان أو ثلاثة. يعدل الميت ويسند من ظهره ولا يجلس، لأن الجلوس فيه إهانة، اعتدال بين الجلوس وبين النوم، وسط بين. ولا بأس أن يقول المغسل: اعتدل يرحمك الله. لماذا؟ لأن الميت يعرف من يغسله، ويعرف من يكفنه، ويعرف من يصلي عليه، ويعرف من يدفنه، لأنه في انتظار رجوع الروح في القبر ليسأل من ملائكة القبر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. مع تحيات تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات الإسلامية، جدة، شارع المكرونة، تليفون 67277792. وجزى الله خيرا من أعان على نشر هذا الشريط. يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ يا رب، هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكيب أنت المؤمل والمعين وأنت يا ربي المجيب أدعوك في ليل بهيم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.